يقبل بنوره والقلب زايد سروره والخطر اللي بحضوره سطر جميل القصايد الفرح يقبل بنوره والقلب زايد سروره والخطر اللي بحضوره سطر جميل القصايد أسهر بليل الأماني أشدو بأحلى الأغاني قد صغت فيه المعاني والكل جانا يعايد أسهر بليل الأماني أشدو بأحلى الأغاني قد صغت فيه المعاني والكل جانا يا ليلة دانا لدان يا ليلة دانا لدان يا ليلة دانا لدان يا ليلة دانا لدان الفرح يقبل بنوره والقلب زايد سروره والخطر اللي بحضوره سطر جميل القصايد الورد بين الحبايب والحب بين القرايب والأنس هاطل سحايب والشعر للمغنى قايد الورد بين الحبايب والحب بين القرايب والأنس هاطل سحايب والشعر للمغنى قايد يا ليلة دانا لدان يا ليلة دانا لدان يا ليلة دانا لدان الله الله يا ليلة دانا لدان الفرح يقبل بنوره والقلب زايد سروره والخطر اللي بحضوره سطر جميل القصايد أسهر لحد الصباح بين القمر والنجوم أنسى زمان الجراح لما تموت الهموم أسهر لحد الصباح بين القمر والنجوم أنسى زمان الجراح لما تموت الهموم يا ليلة دانا لدان الله الله الله الله يا ليلة دانا لدان الله الله يا ليلة دانا يلا الحين ترى عندكم يا ليلة دانا لدان الفرح يقبل بنوره والقلب زاين سروره والخطر اللي بحضوره سطر جميل القصايد يا ليلة دانا لدان يا ليلة دانا لدان حفظتوها؟ الحين حتكون عندكم يلا لدان يا ليلة دانا لدان يا ليلة دانا يلا مرة ثانية الله الله الله يا ليلة دانا يا ليلة دانا لدان يا ليلة دانا لدان الفرح يقبل بنوره الله الله الله الله والقلب زايد سروره والخطر اللي بحضوره سطر جميل القصايد الفرح يقبل بنوره الله والقلب زايد سروره والخطر اللي بحضوره سطر جميل القصايد يعطيكم العافية أبو سكر